الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، المولود سنة 206 هجرية. وإن كان الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء كتبها 204، لكن هي 206. معظم المراجع ما عدا الإمام الذهبي بيقولوا كلهم 206 هجرية. حتى الإمام النووي في شرح مسلم في مقدمة شرحه قال الإمام النووي أنه مات سنة 261 هجرية عن عمر يناهز 55 عام، يبقى 206. لكن على أي حال مكتوبة في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي 204 هجرية. والراجح، وعندنا في طبعة المكنز في المقدمة اللي عملتها المسؤولين عن طبعة المكنز وهم نخبة كبيرة من علماء الحديث والمحققين، اختاروا أنه 206 هجرية بعدما رجعوا معظم المراجع، لكن لا بأس. ويبقى أنت لو قرأت كتاب لا تكتفي بمعلومة من كتاب واحد، بل تراجعها من أكثر من كتاب حتى تستوثق، خصوصا أن كان في الزمن ده كان برضو تاريخ الولادة ممكن يختلط على بعض الناس، لأنه هو تعرفها إزاي؟ هو سنة أول سماع للإمام مسلم كان من يحيى بن يحيى سنة 218، وقالوا كان ساعتها عنده 12 سنة، كان أول سماع لي، يعني أول ما ابتدى يهتم بعلم الحديث ويبتدي يسمع ابتدى وهو سنة 218، ودي موثقة بكلام الإمام مسلم نفسه، وكان عمره ساعتها 12 سنة. خدت بالك؟ يبقى هو تقريبا يبقى 206 بناء على يعني على أقوال مختلفة، لكن عموما في السنين يمكن الضبط في سنين الوفاة بيبقى أقوى من الضبط في سنين الولادة، لأن عند الوفاة بيكون اشتهر، لكن لما بيبقى تولد ما حدش يعرفه ده مين، أو طفل اتولد وخلاص، لكن لما بيكبر ويبقى عالم من الأعلام فالناس بتستوثق من تاريخ وفاته لأنه بقى مشهور. واخد بالك؟ علشان كده ساعات لما تلاقي خلاف كتير في تاريخ الولادات فتهتم بتاريخ الوفاة على أساس إن ده بيبقى أضبط في الغالب العام. والله تعالى أعلى وأعلم. نفعنا الله بعلومي في الدارين آمين، وعلوم مشايخي وتلامذتي وقراء صحيحي وشراحي في الدارين آمين. الباب 29 من الكتاب الثالث، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. الماء الراكد إن كان فوق الكلتين فالاغتسال فيه مكروه كراهة تنزيل، إذا كان فوق الكلتين لأنه يبقى ماء كثير يتحمل فلا تفسد ماليته، أما إن كان الماء الراكد أقل من كلتين فيحرم الاغتسال فيه لأنه يؤدي إلى ضياع ماليته وعدم الاستفادة منه من باقي الناس. وحد الكلتين 196 لتر، فما زاد تبقى كلتين، فما زاد أقل من 196 لتر يبقى أقل من كلتين. والإمام أبو حنيفة يفرق بين الماء الكثير والماء القليل، قال إنك أنت إذا حركت جانبه تحرك الجانب البعيد يبقى ده ماء قليل، ولو حركت جانبه لم يتحرك الجانب البعيد يبقى ده ماء كثير. ده طريقة الإمام أبو حنيفة في تقسيم الماء إلى كثير وقليل. النهي عن الاغتسال في الماء الراكد اللي هو غير الجاري يعني، وقلنا أن النهي يدور بين الكراهة والتحريم على حسب كمية الماء. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 84 بعد 600 يقول: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال: هارون حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا، يعني يأخذ منه شوية يغتسل، لكن ما يخشش يغطس فيه، يتناوله تناولا يعني يأخذ منه يغرف منه لكن لا يغطس فيه، فإيه؟ فيكون عليه نجاسات تختلط بالماء ويكون الماء قليل فتزول طهوريته ويصير ماء متنجس، أو أقل ما يقال فيه يبقى ماء مستعمل. باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. كأنه بيرد على الإمام أبو حنيفة، كأن الإمام مسلم مذهبه غير الإمام أبو حنيفة، لأن مذهب الإمام أبو حنيفة أن الأرض إذا تنجست تحفر، يعني طبقة الأرض دي تتشال وتترمى اللي إيه اللي وقعت عليها النجاسة. لكن باقي المذاهب يكتفوا بإيه؟ بأن يراق عليها ماء، فإذا أريق عليها الماء خلاص تطهر ولا يشترط حفرها. الإخراج من العمل النووي. ها؟ الإخراج من العمل النووي. تراجم إيه؟ الأبواب هذه. لا، يبدو أن التراجم دي للإمام مسلم هو اللي ترجمها. هو اللي ترجمها بهذه الصورة. لأن ده متن الكتاب بتاعه بدون تدخل أحد فيه، لأن هو كتبه بهذه الصورة كويس. فعناوين الأبواب دي وضع الإمام مسلم الراجح، يعني زي عناوين الأبواب في صحيح البخاري وضع الإمام البخاري. في بعض الاختلافات يعني بين النسخ الثانية ونسخ المركز، يعني ممكن يكون في بعض اختلافات في النسخ، لأن ممكن يبقى الإمام مسلم كتب نسخة وعدل في نسخة أخرى وقرأت على النسخة الثالثة ويكون عدل، فتبقى كل واحد على حسب النسخة اللي وصلت. لا بأس يعني. وعن أبي قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزلموه، يعني لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته. ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيرتكب أخف الضررين. هو الأعراب كانوا متعودين عادي، يعني لما يريد أن يتبول بيتبول وخلاص قدام الناس مش مشكلة، عادتهم كده، ما كانش عندهم لسه حد يؤدبهم. فدخل الأعرابي ده مع النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمه في المسجد، وبعدين فجأة راح قايم في القبلة وراح بالي، ما يعرفش آداب المسجد ما يعرف. فالصحابة عايزة تقوم تمنعه، طب ما هو لو اتحرك والبول ماشي يبقى هينتشر في مكان أكتر، يبقى لما تيجي تمنعه هينبني عليه ضرر أشد وقد يقطع بولته فيصاب بمرض، فاهم؟ يبقى قد يضر هو وتنتشر النجاسة. فالنبي قال لهم سيبوه بقى خلاص، لا تزرموه، تبقى البول جاي في بقعة واحدة وفي نفس الوقت لا يتضرر هو. وبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم فهمه بالراحة كده، قال: إن هذه المساجد جعل الله للذكر وللطاعة والعبادة ولم يجعلها لمثل هذه القذورات. وبعدين قال للصحابة: أريقوا عليه سجلا من ماء. فتعلمنا كيف نطهر المكان، وتعلمنا كيف أن الإنسان يدرأ الضرر بضرر أخف لا بضرر أشد. ودي نقطة مهمة، احنا كنا مثلا نقرأ في السيرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ساجدا في الكعبة في اول بعثته، فجاء ابن ابي معيط بسلى جزور وضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ في السيرة كده، فظل النبي ساجدا وسلى الجزور على ظهره، مرضاش يقوم لانه لو قام هتقع على المسجد، هي خلاص نجست ظهره، فلو قام هيبقى ظهره تنجس وارض المسجد تنجس. فالنبي فضل على هذه الحالة حتى جاءت ستنا أمنا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأزالت من على ظهر أبيها ما على ظهره، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فده يقول لك ان ده هو ده الفقه، انك انت لا تزيل ضرر بضرر اشد. فده امور مستقرة، يعني كانت هذه سجية في النبي، ولابد ان تكون سجية في امته. لا تزيل ضرر بضرر اشد، لا تزيل ظلم بظلم اشد، لا تزيل فساد بفساد اشد. وعشان كده عندنا قاعدة من القواعد الفقهية، ارتكاب اخف الضررين، بتدرس من قواعد الفقه في الازهر الشريف، يقول لك من القواعد ارتكاب اخف الضررين، ويبتدي يديك امثله وفروع عليها كتير وصور ونماذج، عشان يربي فيك الحس الفقهي اللي بيه تعرف كيف تواجه الدنيا. واذا رايت منكرا فلا تزيل المنكر بمنكر اشد. فدي كلها، لكن احنا دلوقتي في واقع الامه تجد ان الامه بتتعامل مع المنكر بمنكر اشد. ليه؟ لانه حصل خلل في التعليم، وخلل في فهم مقاصد الشريعه، وتصدر للناس وقاد الناس رويبضات لا يدركون مصلحتهم الشخصيه ولا مقاصد الشريعه، وليس عندهم فهم صحيح للدين. ودي كل ده من علامات القيامه. لكن ترجع تاني للاصول، ان شوف انت الراجل اهو بيبول في المسجد، لو منعته وهو بيبول هيمشي، فاذا مشي ينتشر البول في مكان اكثر من مكان البقعه واحده، هيبقى في عده بقاع. لكن النبي يشوف بقى قال لهم لا تزرموا، سيبوه اصل حصل خلاص، لا تزرموا حتى لا يتضرر هو، لان هو ممكن لما يجي يمنعه يتقطع، يقوم يقع منه ويتحرك، يقع على رجليه ويقع على ثوبه ويقع على اماكن اخرى في المسجد، يبقى كده تنجس من جميع الجهات. فهمت بقى؟ فالنبي قال لهم لا لا تزرموا. شفت بقى الفقه النبوي الجميل صلى الله عليه وسلم. ودي من البولات المفيده جدا لامه النبي، جزا الله هذا الاعرابي الذي بال هذه البوله، اتعلمنا منه كيف ان النبي حليم، وكيف يصبر على الناس، وكيف يعلم الناس، وكيف لا يرتكب الا اخف الضررين، وكيف نطهر الارض. كل دي تعلمناها من هذه البوله المباركه. واخد بالك ازاي؟ ليه؟ لانها حدثت امام ابرك الخلق صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا منها امور كثيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموا. هو طبعا لما اعرابي بال ومدي ظهره للصحابه، لا الصحابه هاجم، فبقى يبص لهم كده متعجبين، يعني هو اول واحد يقول من كل الناس بتقول، هو مش عارف انه بيعمل حاجه غريبه، يعني لانه ما تعلمش لسه ان ده كده غلط، فبقى متعجب. فلما ايه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي كلمه بهدوء، قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد معه، علشان ايه يعني عملوا فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال لو لقد حجرت واسعا يا اخا العرب، حجرت واسعا لان يعني ضيقت الرحمه الواسعه. وبعدين قال له ايه يا اخا العرب، شوف كلام النبي جميل ازاي. فلازم ناخد بالنا كيف ان النبي كان يسعى الناس، فلا بد امته ايضا تسعى الناس. احنا مش قادرين نسع بعضنا، فما بالك بقى كيف نسعى الناس غير المسلمين كمان. وعلشان كده للاسف بقينا فتنه للذين كفروا وللذين امنوا بسبب هذه التصرفات غير المدروسه. كان مسلم هو؟ كان لسه يعني جاي يتعرف على الاسلام ويقابل النبي، لسه داخل حاجه جديده. وكان ده يعتبر ايه زعيم قومه، ده لا عربي يعني مثقف من النخبه. هو بيعمل كده. مش كان سيدنا معاويه بن الحكم؟ كان سيدنا معاويه بن الحكم السلمي اللي هو كان صاحب حديث الجاري، هو اللي حصل معاه حديث البول وحديثه الايه؟ وحديثه الصلاه لما دخل في الصلاه وتكلم ويقول فاخذني الناس بالبول. ايوه كان لسه جديد بقى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه. قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. وده طبعا حج على الامام ابي حنيفه الذي قال ايه بوجوب حفر الارض. طب يعني سداده كيف كان يعني؟ السجاده تغسلها، تشيل السجاده وتغسلها هناك في الحوض. لا في الماضي يعني كان هناك الارض، كانت الارض عباره عن ارض ترابيه بتتشرب البول، فيجيب عليها الماء يكاثرها عليها فيقوم يختلط لما يرد الماء على النجاسة يزيلها، يقوم يكثر الموضع بتاعها بالماء والماء يتشربه التربة فتطهر وتجف بعد ذلك. واضح؟ لكن طبعا دلوقتي عندنا البلاط ما بيشربش، وعندنا سيراميك ما يشربش، البول يبقى في الحالة دي هتنشفه وتجيب مية تكب وتغسل المرة كذا مرة وخلاص. خدت بقى؟ وإذا كانت سجادة تاخدها تغسلها كالثوب بقى، تعملها معاملة الثوب، لأن السجاد والمكت ده قماش يعامل معاملة الثوب في تطهير النجاسة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. الذنوب هو الدلو ممتلئ ماء يطلق ذنوب، لكن لو كان بغير ماء يطلق عليه دلو. كويس؟ عشان كده ما يقول ايه بدلو من ماء، عشان يعني الدلو مملوء ماء، او تقول بذنوب فصب عليه، محتاجش بقى يقول ايه بذنوب من ماء، لان لو قال ذنوب معناه في ماء، لكن لو قال بدلو يقول بدلو من ماء. فهمت بقى الفرق؟ يبقى الذنوب لا يطلق الا اذا كان ممتلئا ماء، زي بالظبط تقول كوب وكأس، كوب وما يبقى فارغ وكأس ما يبقى ممتلئ. خدت بالك؟ احنا لما تقول كأس خلاص يبقى معناه ممتلئ، لكن لو كان فارغ تقول كوب. واضح؟ فنفس الحكايه هنا بذنوب فصب على بوله. وعن ابي قال حدثنا زهير بن حرب، ودي طريقه يسموها ايه التطهير بالمكاثره، بالمكاثره يعني يكثر الماء على النجاسه فتذوب فيها فتستهلك فتزول بهذه الطريقه، اسمه تطهير بالمكاثره. وعن ابي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا اسحاق بن ابي طلحة قال حدثني انس بن مالك وهو عم اسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء اعرابي فقام يبول في المسجد فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعني ايه وقف قف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، انما هي لذكر الله عز وجل والصلاه وقراءه القران، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فامر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، يعني صبه عليه، يبقى شنه صبه رشه. باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. بول الطفل الرضيع نجس بالإجماع، ولكن الخلاف في كيفية التطهير. واضح؟ الخلاف في كيفية التطهير، لكن لا خلاف في أنه نجس كبول الجارية سواء بسواء، لكن بول الصبي في قول وهو الراجح عند الشافعية يكتفي فيه بالنضح، ترش عليه كفاية فيطهر ولا يجب فيه الغسل، أما بول الجارية فيجب فيه الغسل. وفي قول عند الشافعية أنه يجب الغسل فيهما، في بول الصبي وبول الجارية، وده قول شاذ يخالف الأحاديث وإن كان منصوص في المذهب، فهو قول شاذ والعمل على خلافه، بشرط أن يكون هذا الصبي لم يطعم شيئا مع اللبن، فإن طعم شيئا مع اللبن يبقى وجب غسل بوله كسائر الأبواب، يبقى الصبي الذي لا يطعم إلا اللبن فقط هو ده اللي يرش من بوله ولا يغسل، والصبي المقصود به الذكر. اطلق اللبن يعني ما بدأتش تفطمه يعني، سواء لبن صناعي أو لبن أمه أو لبن الشاه، كويس؟ المهم لا يفعم إلا اللبن. لكن بدأت تديله بقى بنا مسلوقة، وتجيب له زبادي، وتجيب له مش عارف فاكهة، وتجيب له الحاجات دي، يبقى بدأنا بقى إيه؟ يبقى وجب الغسل. واضح؟ والعلة إيه؟ الفقهاء قالوا العلة لكثرة تعلق القلوب بالأطفال الذكور يعني، فبيلعبوها كتير ويشيلوها كتير، فممكن تقول فتسهيلا على الناس. ولكن انا مش موافق على هذه العلة، انا شخصيا مش موافق على هذه العلة، لو نص على الفقهاء في الكتب. انا العلة اللي اراها مناسبة هي ان بول الصبي بيقع في مكان بعيد فيصعب الاحتراز منه، اما بول الجارية بينزل تحتها فيسهل الاحتراز منه، فلصعوبة الاحتراز في بول الصبي تيسر طريقة تطهيره، لأن إذا ضاق الأمر اتسع. الولد لما يجي يبول بيرش نافور، فممكن يروح إلى أماكن كثيرة بعيدة، فهم؟ فيصعب الاحتراز، فصعوبة الاحتراز يقابلها هي التيسير في التخلص من هذا، فيبقى النطح يناسب هذا، علشان لو عمل كده رش في الأوضة بتاعتك، جعل الدولاب وجعل المخدة وجعل السجادة وجعل البدلة بتاعتك، تقوم تعمل ايه؟ شوية رشة مية هنا ومية هنا ومية هنا، خلاص طب. ليه؟ من أجل صعوبة الاحتراز. واضح؟ لأن إذا ضاق الأمر اتسع. إنما الجارية لما بتيجي تبول، البول بينزل تحتها، فبيجي في مكان واحد، بقعة واحدة، فيسهل حصرها وغسلها. خدت بالك؟ وهذه العلة التي أراها وأرتضي. والله تعالى أعلم. باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على جواز التبرك بالصالحين، وعلى سنية تحنيك الصبي من الصالحين. وتحنيك الصبي هو أن يمضغ الرجل تمرة ويأخذها مبتلة من ريقه بعد مضغها، ويمسح بها شدق الصبي وسقف حلقه فيبتلعها مصحوبة بريق هذا الصالح، لعله يبرك فيصير صالحا. دي مع ايه؟ ده معنى التحنيك. يبقى التحنيك هو التبرك بأثار الصالحين، واخد بالك؟ ومنع ذلك الوهابية، يقول لك لا يتبرك بأثار الصالحين. طب ومن امال كانوا بيحنكوا ليه؟ ده كان الصبي يتولد يودوه للنبي يشيله على حجره ويحنكه ويدعي له ويمشي، وكانوا يأتوا بالآنية الماء أهل المدينة مع الفجر في الليلة شديدة البرد، والنبي بعد صلاة الصبح يدعو لهم ايده فيه علشان يتبركوا بها وياخدوها يطبخوا بها. والاحاديث في الصحاح. نعم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بالرغم ان الدنيا برد ما كانش يرضى يكسفهم، يحط ايده في انيته صلى الله عليه وسلم، وياخدوها بقى يطبخوا منها ويحموا نفسهم ويتبركوا بالنبي، ولم يقل لهم ان هذا شرك. فشيء عجيب يعني، الوهابيه ليس لهم دليل واضح لما ذهبوا اليه. ما بيجيبوا اطفال احنا بنحنكهم كتير، ما فيش مشكله، بس ما تجيبليش ميه بقى. فيبرك عليهم ويحنكهم، فاتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسل، يعني رش عليه. وعن أبي قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره، ممكن تقول حجره وحجره بفتح الحاء وكسرها اللغتان، فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال قال فلم يزد على أن نضح بالماء. وعن أبي قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال فدعا بماء فرشه. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الجول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة. قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. باب حكم المني. مني الآدمي اختلف فيه هل هو طاهر أم نجس. ذهب الشافعية ومن وافقهم ولهم من الصحابة عدد كبير يوافقهم على هذا المذهب زي سيدنا علي بن أبي طالب وستنا عائشة وغيرهم الكثير أن مني الآدمي طاهر. وذهب الآخرون أن مني الآدمي نجس ويستوي فيه مني المرأة ومني الرجل. فمني المرأة طاهر ومني الرجل طاهر. وإن قال بنجاسة مني الرجل قال بنجاسة مني المرأة أيضا. واضح؟ الإمام أبو حنيفة والإمام مالك ذهب إلى أن مني الآدمي نجس عدا الأنبياء طبعا. عدا مين؟ الكلام ده كله في غير الأنبياء. واضح؟ الأنبياء مستثنين طالعين بالإجماع الأنبياء كل إيه فضلاتهم طاهر. لكن احنا بنتكلم في غير الأنبياء. فذهب الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي إلى طهارة مني الآدمي وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى نجاسة مني الآدمي. واختلف الإمام أبو حنيفة والإمام مالك في كيفية تطهيره. فذهب الإمام مالك إلى وجوب الغسل منه سواء كان جافا أو رطبا. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز فركه إن كان جافا دون غسله مع العلم بنجاسته. أما الشافعية فعندهم المني طاهر فلا يجب غسله ولكن يستحب غسله تقدرا. يغسل لأنه يستقذر منه بس لكنه لا لكونه نجس بل لكونه مستقذر كالريق وكالمخاط فهو طاهر مستقذر والعرق طاهر مستقذر فيغسل من أجل أنه مستقذر لا لكونه نجس. أما مأكول اللحم فذهبوا إلى أن مني مأكول اللحم طاهر ومني غير مأكول اللحم نجس. في الحيوانات باب حكم المني. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة يعني بقى عند ستنا عائشة ظهر رجل من قرايبنا فأصبح يغسل ثوبه فلما أصبح لقيته بيغسل ثوبه يبدو أنه احتلم. فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه مش مهم تغسل الثوب كله اغسل مكانه بس فإن لم ترى نضحت حوله. ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وعن أبي قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث

خطأ. النبي كان في كل صلاة يستعيذ من إيه؟ من عذاب القبر في كل صلاة، والنبي لا يستعيذ من أوهام. نعم صلى الله عليه وسلم. النبي منزه أن يستعيذ من أوهام، لابد أن تكون حقيقة، وإلا ليه هيستعيذ بها النبي في كل صلاة؟ ده في كل صلاة بنستعيذ من المسيح الدجال ومن عذاب القبر ومن عذاب إيه؟ في المحيا والممات، مش كده برضو؟ في كل صلاة بعد التشهد قبل ما نسلم. فازاي بعد ده كله يقول لك ما فيش حاجه اسمها عذاب قبر؟ اذا كان النبي اثبته واستعاذ منه، وفي القران وارد النار يعرضون فيها غدوا وعشيا ويوم القيامه تدخل على فرعون اشد العذاب. يعني والرسول بيقول قبر المسلم اما حفره من حفر النار او روضه من رياض الجنه، مش قايل كده؟ والكافر هو اللي حفره من حفر النار، المسلم ما بيبقاش حفره من حفر النار، بيعذب بس وخلاص شويه كده لحد ما يتطهر. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فيبقى عذاب القبر وارد في القران. نعم. ولو ذكرناهم العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون، بس دي فيها اقوال، قالوا الادنى وعذابهم في الدنيا، واخد بالك ازاي؟ وبعدين يجوا قبلوا، وفي ناس قالوا الادنى وعذاب القبر قبل عذاب الاخره، يعني فيها اختلاف. لكن الخلاصه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين في الصحيح وقال انهما لا يعذبان، فأثبت عذاب القبر. وما يعذبان في كبير، يعني في كبير تركه، لكن هي لو لم تكن كبيرة ما عذبوا، يبقى هي كبيرة يعني حرام الكبائر، لكن لا، لكن ليس كان كبيرا عليهما تركه، يعني كان يسير عليهم أنهم يتركوا هذه الكبائر التي يعذبوا من أجلها. يعني وما يعذبان في كبير، أي في كبير تركه، أي في صعب شيء يصعب عليهم انهم يتركوه، بل كان ميسر عليهم ان يتركوه. اما احدهما فكان يمشي بالنميمه، ومعروف ان النميمه من الكبائر، وهي نقل كلام الناس على سبيل الافساد والوقيعه، قال النميمه. واما الاخر فكان لا يستتر من بوله، فدل على ان البول نجس، وان النجاسه يجب على المسلم ان يستنزه منها ويستتر منها ولا يتعرض لها. والوقت الناس تقعد تعتصم في الميادين بالعشرين والثلاثين يوم يبولوا مكان ما بيناموا، ودي مش من أخلاق المسلمين إنهم يبولوا في الشوارع ويناموا جنب بولتهم ويصلوا جنب بولتهم، فأشياء عجيبة. المسلم يستنزه من البول، يستنزه من النجاسات، يحب أن يكون طاهرا، لا يبول ولا يتغوط في طريق الناس لأنها عورة، وإذا أراد أن يصلي يختار المكان الطاهر الذي هو ليس مغصوبا، فلا يغصب طريق ويوقف حركة المرور. وبعدين أنا بعبد ربي، تعبد ربك في الطريق، تقطع الطريق على المسلمين تقول لي بعبد ربي، فكيف يجتمع كبيرة مع طاعة؟ فكل دي اختلطت الأمور في أذهانهم للأسف. فيبقى من أخلاق المسلم أنه يستنزه من النجاسات، دي طبيعة المسلمين كده، انما غير المسلمين ما يعرفش نجاسه من طهاره، اهو كله زي بعض. انما المسلم لا، المسلم يعرف ان في حاجه نجاسات ويقرف منها ويبعد عنها ويغسل منها ويتجنبها ويحرم التضمخ بالنجاسه، كل دي، ويحرم تناول النجاسه، انه ياكل شيء نجس، كل ده معروف عند المسلمين، دي طبيعه في المسلم، فطره طالع متربي عليها من صغره. حتى طفل المسلمين لما تيجي امه تغير له تلاقيه قرفان كده ويقعد يعيط لحد ما تحميه وينضف، يقعد يتحبك، يعني طالع حتى من فطرته يأنف من هذه الخزورات. فكان لا يستتر من بوله، وعدم الاستتار من البول يؤدي الى نجاسه الثوب ونجاسه البدن، فيؤدي الى بطلان الصلاه، وعشان كده ينبني عليها فساد عبادته، وعشان كده بيعاقب بها في قبره. لا يستتر من بوله، قال فدعا بعسيب رطب، والعسيب جريد النخل، بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا. يبقى النبي تشفع فيهما ووضع هذه الخضره على قبرهما، لان الخضره فيها حياه والحياه فيها تسبيح وذكر، ودل على أن الذكر بجوار القبر يفيد من في القبر،